الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، يعني اليوم ان شاء الله ايضا يعني ونحن على مشارف الانتهاء من صحيح مسلم نبتدئ نحاول قدر الامكان ان ناخذ يعني اهم المسائل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولكل من كان له فضل علينا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب غزوة ذي قرد وغيرها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، روى له الجماعة، وقلنا أنه من إيش؟ من الأفراد، ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا حاتم، يعني حاتم هو حاتم بن إسماعيل، وهو من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين. عن يزيد ابن ويزيد ابن أبي عبيد ثقة أيضا من رجال الكتب الستة. قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه الأنصاري النبيل يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، لا بعير الصدقة يعني. نعم. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت من السلب يعني أخذ ما معهم من مال، واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت لقوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجد. يعني ابعث إليهم لقتلهم، يعني شوف يريد إنهاء الأمر، إجهاز الأمر عليه، فيقول سلم: ملكت فاسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا، نعم، صاحب المصنف. قال: حدثنا هاشم بن وهاشم بن القاسم هو صدوق حسن الحديث بل ثقة، روى له أصحاب الكتب الست. قال: حول الإسناد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه فقيه خراسان، قرين الإمام أحمد، شيخ الإمام البخاري، روى له الجماعة ابن ماجه. قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، أعرف كلاهما، عن عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار من الثقات من رجال الصحيحين. حول الإسناد أيضا. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة السبت النبيل الحافظ، روى له الجماعة، وهذا حديثه. قال: أخبرنا أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد، نعم ثقة. قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار. قال: حدثني إياس بن سلمة، نعم. قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع، وهذا من التابعين، من خيار التابعين، ويحدث عن أبي، وهي طبعا من لطاف الأسناد، هي رواية الأبناء عن الأباء. قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية الركية على جبل الركية، فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم

كليس غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السدرة السندرة كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. جزاك الله عن خير. هذه الغزوة وهو ضم معها غزوات وأيضا تكلم على صلح الحديبية في مسألة تدور على سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان فارسا من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم ينافح عن الله وينافح عن رسوله وعن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعامر بن الأكوع. وعامر قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. المسائل المتعلقة في هذا الباب أو هذه الأحاديث الطويلة منها أولا بمسألة خيانة الأهل الكفر، وأنهم اعتدوا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ ثلاث صرخات سلمة بن الأكوع لما علم أن غطفان قد أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه قوة وعزة ومنعة أهل الإسلام لا يتركون الأهل الكفران والعصيان الغلبة عليهم، لا سيما أن الله قد قال ذلك كونا وشرعا، قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا سبيل فلا بد من قطعه ولا يمكن الاستسلام له بحال من الأحوال. لا سيما أن العلماء العجيب كل العجب أنني ناقشني بعض الناس قال على مسألة دخل أهل الكفر إلى بلاد الإسلام فقال يعني ماذا يفعلون، قلت يعني لابد من ردهم بالأظافر، لو بالأظافر وجوبا لابد من ردهم، وقد أجمعت الأمة على ذلك ونقل الإجماع ابن تيمية. قال ابن تيمية يجهل لا يعرف، لابد للناس أن ترتضي بقدر الله، قدر الله أن نزل عليهم هذا البلاء وانتهى الأمر في هذا الباب. طب لو قدر الله حقا في هذا الباب لما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى الفرقان يوم بدر يوم يعني فصل الله الكلمة بين أهل الإيمان وأهل العصيان. الغرض المقصود قد قال الله تعالى ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا كونا وشرعا، يعني هو يقول لن لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا، ولما تعطوا السلام وأنتم الأعز وأنتم الأعلون كما بيّن الله جل في علاه. المهم بأنه قد صرخ ثلاث صرخات، وهذه استغاثة، والاستغاثة كما قلنا الأصل فيها أنها عبادة لله جل في علاه، الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل في علاه. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، فالاستغاثة أصلا تكون من الله جل في علاه. لما الاستغاثة لا تكون إلا من الله؟ لأنها عبادة فقط، لأن النافع الضار هو الله جل في علاه، الذي يملك الكون بأسره هو الله جل في علاه. فالمسألة اعتقاد يتبعه يتبعه تعبد، فأنت أصالة الاستغاثة هو التضرع لله جل في علاه، وهو طلب من الله تعالى لدفع الضر. الاستغاثة هو العوذ بالله جل في علاه كالاستعاذة لدفع الضر الذي ينزل على الإنسان. الأصل فيها أنها عبادة ولا تكون إلا لله جل في علاه، كما قلنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهذا خبر عن الإنشاء أنكم إذا وقع بكم ما وقع بأهل بدر فلا بد من أن تستغيثوا ربكم جل في علاه ليغيثكم الله جل في علاه. ولذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويصح ويجوز من الاستغاثة ما كان مستثنى من هذا الباب الذي أصله العبادة، هو الاستغاثة بمن يستطيع أن يغيث بحي حاضر قادر، فيما لا يقدر عليه إلا الإنسان، فيما لا يقدر عليه الإنسان، ولا فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان، وإلا إن كان فوق طاقة الإنسان فلا تجوز إلا من الرحمن سبحانه جل في علاه. والدلاء على ذلك قال الله تعالى في علاه مقرا، لأن الله لا يقر على باطل ولا على كفر. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. وأيضا في الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح نستأنس به، قال قوموا، وأبو هريرة أو أبو بكر الذي قال بذلك، أبو بكر كان مع يعني مع أصحابه وأزاهم منافق، فقالوا قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله ليوجه التوجيه التام، مع أن السلام يستطيع لكنه يوجه التوجيه التام أن التأصيل العام في الاستغاثة مع التفات القلب لا يكون إلا لله جل في علاه. ولو أخذت بالسبب واستغثت بالخلق لا يلتفت القلب له. طب كيف ده؟ هو لما يقول أنجني غريق ويرى سابحا أمامه فيقول أنجني إني أموت، هو استغاثة الآن لابد للقلب أن يلتفت، ماذا يفعل؟ وما الذي يساعده على على الا يلتفت قلبه؟ انظر انت الان لو واحد اصاله في ضيق ولا يستغيث بك ما تراه الا ملهوفا وقلبه يميل لك ميلا كليا. ها ونعم الحمد لله. يعني نقول لو وقع يذهب الله بالتوكل، لكن انا اقول ما الذي يضبط هذا الرجل وهو ملهوف ويستغيث بغيره؟ الذي يضبطه اولا هو ايه؟ اولا انه يفعل ذلك تعبدا. الاصل انه يفعل ذلك تعبدا، مش قلنا لابد ان ننظر بعيني الشرع وعين القدر يا اخوه افاضل، انه ياخذ بالسبب تعبدا لان الله امره بذلك. فالاخذ بالسبب من باب الشرعي، ثم التفات القلب للرب الجليل النافع الضار من باب الكون القدر، فيكون قد جمع بين عيني الشرع وعين ايش؟ وعين القدر. عين الشرع وعين القدر. عين الشرع اخذ بالسبب، وعين القدر التفت قلبه كلية لمن يملك الكون كله سبحانه وتعالى في علاه في هذا الباب، فاستغاثه الذي من شيعته. قال فصرخ ثلاث صرخات وقال يا صباحا، وكان هذه من عادة العرب في الاستغاثة لأن لقاح المسلم قد ايش؟ قد سرقت. ثم بعد ذلك اتبعهم سلمة وأخذ يرميهم، وكان راميا وكان جادا وكان يعني كما يقولون كان بارعا في الرمي، وكان هو يرمي يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. واليوم يوم الرضع هو الرضع في اللغة في, في, في أشعار العرب في هذا الباب يعني اللئام، اليوم يوم قتل اللئام كما تقتل الذئاب. يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني يوم اللئام، سيرون مني ما لا يرون من غيري، فاللئيم طعنة أو رمية بسهم أو برمح تقضي عليه. قال واليوم يوم الرضع، وهذا أيضا الرجز فيه ما فيه من الشجاعة وفيه ما فيه من القوة وفيه ما فيه من المعجبات الكافرين، وكان وحده يجري وحصر هؤلاء وكان يرميهم جميعا، حتى أنه لما صور لنا أنه كان عليهم لما ضايق الجبل عليهم وأخذ يرميهم بالحجارة ويرميهم أيضا بالسهام، ما فما عرفوا للخلاص منه طريقا بحال من الأحوال. فلما استنقذ منهم اللقاح وردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستلب منهم 33 بردة، يعني الله تعالى يعني ربحه مرتين، هو رجع بأجر وإيش وغنيمة، وأيضا رجع بسلب يكون له خالصا. فاستلبت منهم 30 بردة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حميت القوم على الماء هم جاهزين للقتل، يعني نذهب فنقضي عليهم. فقال له صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فسجع، وهذا أيضا من باب السجع الغير متكلف، يا ابن الأكوع ملكت فسجع. وهذه مسألة عظيمة جدا من المسائل التي تظهر نبل الكريم وتظهر نبل الفاضل الذي هو من رفعاء الناس. ما هي؟ العفو عند المقدرة. العفو لا يكون عفوا ممدوحا إلا قال قبيلة لا يقدرون. ليش؟ هو حتى يبين كيف أنها لا تساوي. قال قبيلة تصغيرا وتحقيرا لشأنها لا يقدرون لأنهم لا يستطيعون شيئا. فهو العفو لا يكون عفوا ممدوحا إلا عند المقدرة، وأنت ترى الله تعالى يبين أنه كان عفوا إيه؟ قديرا، هو قدير ويستطيع أن يقيم العذاب على من شاء، ومع ذلك يعفو ويغفر سبحانه وتعالى في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل سلمة هنا أنه الأقوى وأنه يملك. قال ملكت فازجح، عندما تكون تقوى وأنت تستطيع فاعفو. فالعفو عند الله له منزلة أعظم المنازل، لا سيما أن الله يعاملك بما تعامل به عبادك عباده. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله رضي الله عنه عاتب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال والله لا أنفق على مصطح، فأنزل الله الآيات وقال ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فما كانت الإجابة من أبا بكر إلا أن قال بلى والله بلى أحب أن يغفر الله لي. فالحق أن الله تعالى يعاملك على ما تعامل به عباده، فإن ملكت فاعفو وإن كنت الأقوى فاعفو. وهذا له ما له من الفوائد. الفائدة الأولى الرحمة بالعباد، وهذا مطلوب جدا منك لأن الله تعالى قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولعل في هذه الرحمة تميل القلب وأيضا تميل الطبع وتجعله يتأثر بهذا الخلق فيدخل في الإسلام سريعا. الأمر الثاني أنك إن كففت شرك عن الناس كفوا شرهم عنك. والأمر الثالث المهم جدا أن هذا سبيل لتأليف القلوب، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وهذه أيضا إن قلنا تبين نبل هذا الخلق، نبين نبل الإنسان. فخلق الإنسان النبيل أنه إذا ملك لابد أن يرفق وأن يحسن ولا يشتد. ولذلك قال ملكت فازجح فارفق بهم. وأيضا فيه فضيلة الرفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا إلا شانا. ثم قال فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي. وهذه تدلك على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كررنا في السير كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، أنه كان يردف كثيرا من أصحابه. أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأراد إردف من اسماء رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أنه قال يعني على 50 شات لا تروي شيء. جلس النمسلم بجانب الركية ثم دعا أو بسق، وفي الروايات الأخرى بسق النمسلم، وهذا مبارك لأن النمسلم يتبرك بكل أثار النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل على أم سليم ونام على الوسادة أخذت الوسادة فعصرتها، فتعجب النمسلم فنظر فقال ماذا تفعلين؟ قالت عرق النمسلم أستشفي به. وكانت أيضا أم سلمة حجزت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة تستشفي به، فكان الأمر على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته بأثاره سبحان بأبي هو وأمي. فبسق النبي صلى الله عليه وسلم فجاشت، وهذا أعظم معجزة من ضرب العصر. موسى عليه السلام الله تعالى أعطاه المعجزة عندما قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشرب. هذه معجزة كبيرة، لما ضرب بالعصا الحجر انفجرت ماء، هنا لا، بسق النبي صلى الله عليه وسلم فتفجر الماء، تفجر الماء، وأيضا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المعجزات التي تدلك على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله منحه ما منح جميع الأنبياء جمالا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جمالا، كان يقول الصاحب نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر فلا رسول الله أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو وأمي. أعطى القرآن طبعا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، عصا موسى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهز الخشبة فكانت حديدة، وأيضا إبراء الأكمة والأبرص كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما فعل مع محمد بن مسلمة وغير محمد بن مسلمة عندما سقطت العين من صاحب الكريم في غزوة أحد فوضعها مكانها فكانت أروع وكان يرى بها أجمل أو أفضل مما كانت على ما كانت عليه. الغرض المقصود أن هذه معجزة من المعجزات وهي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تحت الشجرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا أو جمعاء في صلح الحديبية، والبيع قالوا بيع على إيه؟ على الموت، صحيح؟ خطأ، البيع هنا كانت المبايعة على ألا يفروا. طب إيش الفرق بينهما؟ إيش الفرق بينهما؟ ليش نقول لا أخطأتم أنكم قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الموت؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ وعلى الموت ده الموت أعلى وأرقى من هذا. هذا لا ممكن يبقى فيش تخير، لا مش تخير، مش تخير، لا. ما خلاص ما انت بتفسرها لي لغويا، وانا سالته عنها فقهيا. دكتور لا لا، الفرار من الزحف من اكبر الكبائر. الشرطه الثالثه في اخر الزمان التي تفر قال لا يغفر الله لها ابدا، لا يوفقها للتوبه. هذا رد على الواقع الذي نعيشه. لا مش لا، المبايعة على الموت يستدل بها من يقول بتفجير نفسي هذا وأن يقتل نفسه، يقول بايعه على الموت فيصح له أن يدخل فيقتل نفسه كما قلنا، وهذا انتحار. الحق أن هذا قاتل نفسه، هذا انتحار. فلما يقول لا نحن نبيع على نبايع على الثبات، لا على إيش؟ على نبايع على الثبات ونحافظ على أنفسنا. ولذلك لابد للإنسان أن يحافظ على نفسه وعلى حياته لأنه موحد، والموحد هو أعظم كائن يمشي على الأرض. فهنا قلنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على المبايعة كانت على عدم الفرار. وسلم العديد من سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته بايعه سلم ثلاثا، بايعه في الأولى وبايعه في الأواسط وبايعه بعد ذلك في آخر الناس، وهو يقول قد بايعتك يا رسول الله، فيبتسم سلم ويبايعه. ولما ورد بغير السلاح أعطاه سلاحه. ثم لما رأى أبا طلحة أمن رأى عامر عمه، فلما رأى عمه عامرا فأعطاه السلاح فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت كما قال كالذي قال الأول. طبعا المسائل بقى من أمثلة العرب، كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. الحق هذه مسألة فيها ما فيها من النظر، من تراه أحب إليك من نفسك؟ لا أحد. أنا رأيت الأقارب بعضهم لبعض، كل منهم يقول أنا وخلف الطوفان. يعني أنت ترى في هذه الدنيا لما بغني حبيبا هو أحب إليه من إيش؟ من نفسي. هو طبعا بيقول كأنه يقول لسلمة أنت وفيت وكفيت مع عمك عامرا ورعلته في منزلة أبيك، بل في منزلة نفسك، بل هو فوق منزلة نفسك. والعم صنه الأب، ده الحق. إن السلام دافع عن العباس لما بعث للصدقة، فقال عمر الخطاب أما خالد فقد منعها، وأما منع الصدقة ثلاثة، خالد والثالث وابن جميل والثالث العباس. فقال صلى الله عليه وسلم أما خالد أنتم تظلمون خالدا. جعل أدراعه واعتاده إلى واعتاده وقفا لله جل في علاه. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل أن أغناه الله ورسوله، فمنع المال، كان لابد أن يشكر ربه جل في علاه أن يعطي الصدق. وأما العباس، أما علمت يا عمر أن عم المرء سن والأب، وقال هي علي ومثلها، وقال أخذناه ومثلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود عندما قال له أبغني حبيبا هو أحب إليه من نفسي، هذا رفعة عالية راقية جدا، بأنه أعطى لعمه اللأمة وأعطاه السلاح وبقي عزلا لا سلاح له، كأنه يقول أنت أنزلته منزلة فوق منزلة نفسك. وهذا بجلاء نقول التطبيق الصحيح في عصر الصحابة في القرون الأولى، حتى إن سألت لما مكن لهم الله جل في علاه، لما قدمهم الله جل في علاه، لما جعل لهم مطلق القيادة والسيادة والريادة، لهذا هم يطبقون. قول سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. ده هنا ارتقى، قال أنت كالذي قال اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. مع أن المحبة هنا فيها ضابط، هذا عجيب، لأن فيه إشكال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. والإشكال عندنا في حديث علي بن أبي طالب، أحبب حبيبك هونا ما وابغض بغيضك هونا ما. صحيح، عسى أن يكون الحبيب بغيض والبغيض أن يصير حبيبا. طب ما طبعا رواه مرفوعا ولا يصح، لا يصح، لكن ما الإشكال الذي أوجبه هذا الكلام على قول سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وأيضا قول سلم اللهم أبغني حبيبا هو أحب إليه من نفسه. قد يوهم أنك لا تقدمه، خطأ. دكتور ممتاز، هذه فوارق بين المحبة الجبلية والمحبة في الله. لا زد كما تشاء في المحبة في الله، وزد وكلما ازددت زاد إيمانك، وكلما ازددت حبا لأخيك كنت عند الله أحب من أخيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأشدهم حبا لأخيه أقربهم إلى الله جل في علاه، أشدهم حبا لأخيه أقربهم إلى الله. لكن قول علي أحبب حبيبك ما على هذه، على إيش؟ على المحبة الجبلية. أنت ترى يعني الوئام والأنس واللطف والمحبة التي تضغى بين العروسين في الليلة الأولى والثانية والثالثة والشهر الأول والثاني والثالث. طيب المسألة تقاعد الزمان وصار العام الأول الثاني الثالث، مال الرجل بقلبه إلى الزوجة الثانية، اتفرج على اللي بيحصل. كانت المحبة واللطف والأنس والتغزل والغزل أعلى وأرقى ما يكون، بعد ذلك عندما مال تعال وانظر إلى المحبة كيف انقلبت. ولذلك قال أحبب حبيبك كونا ما وابغض بغيضك كونا ما، وهذا الذي يحدث. أما أن تكون أحب الناس إليك ثم أبغض الناس إليك، هذا ليس إيه؟ ليس بعدل، وأنت تضيع نفسك. هذا على المحبة الجبلية. أما المحبة التعبدية لا، زدك فيما شئت، فازدياد هذه المحبة في قلبك زيادة للإيمان، هي زيادة للإيمان، وأنت تقرب أو تكون أقرب إلى الرحمن. من المسائل أيضا تتعلق بهذا الباب، هو قال والذي كرم وجه محمد، والذي كرم وجه محمد، هذا هنا الآن قد أقسم بإيه؟ بفعل، بصفة فعله الآن، هذا قسم، وهذا القسم يدل على أنه والصحابة كما قلنا كالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقسمون إلا على أمر إيش؟ جلل. فهو يقسم، وذلك يقول والذي كرم وجه محمد، وهذا القسم لأمر جلل. ما هو الأمر الجلل؟ إرعاب هؤلاء الكفرة وقتل هؤلاء الكفرة، بل والإرجاف عليهم وتخويف هؤلاء الكفرة حتى يعني لا يعتدوا على ناقة لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يعتدوا على الجيش المسلم. الغرض المسألة المهمة هنا هو قول سلمة قال والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فيها أمران. الأمر الأول أنه أقسم بفعل الله جل في علاه، صفات الفعل، وقد بينا منها القسم بصفات الجزء. الأمر الثاني هو بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فتنة وفقه سلمة بن الأكوع أنه أراد أولا أن يأتي بقسم التوحيد أو بقسم التوحيد قسم التوحيد الصحيح، وأيضا أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيدي ما ذرأ ولا برأ الله أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا في قول سلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. هنا قال سلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور، وهذه المسألة على مسألة نقض العهد. هو حدث، هم الذين جروا سلم إلى فتح مكة، وكأن المسألة كانت على الوح، لذلك أنزل الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ولذلك كان الفتح عندما قال الله تعالى: إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على مسألة الطليعة، طليعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة الجيش، وهذه الطليعة العين، عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصح لأن الحرب إيش خدعة، ولا بد الإنسان أن يحتاط من الأعداء، فجعل طليعة الجيش سلمة رضي الله عنه وأرضاه حتى يتجنب أهل الإسلام المخاطر. من المسائل أيضا في هذه الأحاديث شجاعة سلمة، وهذه تظهر بأنه يعني تقدم جيش النبي إيش راجلا، تقدم جيش النبي راجلا وليس راكبا، فتقدم جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلفهم خلفه ولم يجد لم يرى غبارا، فأخذ يرمي ويرمي بالحجارة، ففيها فطنة المسلم وشجاعة المسلم، وحتى أنه لو جابها كثيرا من الناس له ذلك. وهذا أيضا نستدل بها على عدم جواز قتل المرء نفسه، عدم جواز قتل المرء قتل المرء نفس المرء نفسه، لأنه بهذا يكون قد تقدم بنفسه لله جل في علاه وخالف قوله سلم، أو نزل تحت قوله سلم: ما قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة. هو قد جابهم وهم الكثرة الكثيرة، وجابهم بالرمي وأيضا بالحجارة، وهو بعيد عنهم. وهنا حتى لو قتلوه في هذا الباب هو لم يقدم على أن يقتل، لكنه قد أعمل فيهم إيش القتل، أو أعمل فيهم الرعب والخوف. طبعا الفطن هنا أنه لما تضايق الجبل وصعدوا إليه أخذ يرميهم بالحجارة، وفيها فضل العلو، وهذه السبب الرئيس لعود الكلمة إلى أهل الكفر في غزوة أحد، لأن العلو كان لأهل الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الرماة، قال: لو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، ومع ذلك قالوا الغنيمة الغنيمة، فكان الأمر الجلل الذي حدث، وكاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا أنه لما قتل عبد الرحمن الصاحب الجليل لحقه أبو قتادة، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله أبو قتادة، هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل عبد الرحمن، طعنه فقتله، وقال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد وأعاد القسم مرة ثانية. فتبعهم أيضا يعدو على رجله فأخافهم، وأيضا قد يعني أعمل فيهم القتل. من المسائل أيضا المهمة في هذا الباب شجاعة الصحابة، تراها في قول سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن يتبع القوم فيقتلهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي أكرمك، وهذا أقسم أيضا بذات الله، قسم آخر هو الآن، والقسم بذات الله المقدسة، لأنه قال: والذي أكرمك. وأنت ترى حقا هذا وفاء عظيم من سلمة، وأدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة ما أقسم توحيديا إلا وأتى بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا، والذي أكرمك، يعني يدل أولا على ذات أنه يقسم بالذات المقدسة، والأمر الثاني إيش إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. في قول صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة. هذه فيه دلالة، طبعا احنا لما تكلمنا في كلمة الشيخ محمد هو تعب جدا من المدح، هذا مدح ظاهر أنه الآن في الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إيه جلل، ده المسألة موجودة في إيه؟ ده حرب، والمسألة في الحرب يعني الشجاعة. علي بن أبي طالب لامه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على فاطمة، قال: لو رأيتني وأنا أفعل وأفعل، قال: ما بك، قد فعل فلان ما فعلت وفعل فلان ما فعلت، لأنه جاء يتشبع. لكن عندما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم المدح قال: خير فرساننا أبو قتادة، وابو قتاده يسمع من المسلم وهو امام المسلم، فهذا مدح في الوجه. وقول وطبعا كما قال العلماء هنا النهي عن المدح في الوجه، وقول المسلم احصوا الترابه في وجه المدح المدحين، المساله ليست على العموم، اما ان نقول هذا عام يراد به الخصوص، واما ان نقول هو عام مخصوص، والحق انه عام عام مخصوص، لان المدح يمكن ان يسري به الرياء الى قلب الانسان او العجب الى قلب الانسان فيفسد قلب الانسان، والعجب سبيل الى العجب سبيل الكبر، والكبر مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن هنا مدح، قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة، خير رجالتنا سلمة، وسلمة صراحة المدح له أكثر من مرة، بايعني يا سلمة، بايعني يا سلمة، بايعني، هذا مدح لسلمة، دلالة أن سلمة له المكانة والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق في هذا الباب كما نقول أنه لما مدح مدح من يعلم أنه لا يدخل إلى قلب الرياء ولا العجب، كما مدح أبا بكر رضي الله عنه، ومدح أبا سلمة أو سلمة بن الأكوع، ومدح أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أعطاه سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، وهذا النفل التنفيل في الجهات، بأن للراجل سهم واحد لقتاله وحده، وأيضا للخيالة له ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم إيش له، سهمان للفرس، فالتكلفة عالية جدا. لذلك لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة وجاء عثمان وكلف جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم ثلاثة. هو النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سهم للفارس وسهم، اعطاني سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، هذا زيادة النفلة، لكن عند التقسيم تكون ثلاثة اسهم للخيل الخيالة وسهم ليش، لانه سهم للفارس وسهمين للخيل، النفقه تكون كثيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثه، هي على رجل وزل ولرجل اجر، وهي لرجل الثالث ايش ستر يستغني بها، ولكن على رجل وزر معروف، اما بالنسبه للاجر فهذا الذي ربطها لله جل في علاه في سبيل الله جل في علاه. في قول مسلم عندما سمع عامر وهو يقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا عامر، قال غفر لك ربك. طبعا شرحنا هذا الكلام قبل ذلك، لكن هنا لفتة عظيمة، مسألة لابد أن نقف عندها. ما هي المسألة؟ سنة. جزاك الله خيرا. نعم لا لا خبر الرد. نعم نعم يعلم بأن الله سيغفر له أو سيغفر. لا كله خطأ. غفر الله، غفر لك ربك، ما قال غفر الله لك، غفر لك ربك، أتى باسم الرب لأنها من لوازم الربوبية، فالعقاب والثواب من لوازم الربوبية. يا سلفية العقيدة. طيب يا سهلة، ممتاز. أين هي؟ أين هي؟ حجر. يا أستاذ لابد أن تفهم هذه مسائل من الأهمية بمكان. فقال يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعتقد الاعتقاد السديد الصحيح، غفر لك ربك، ربك الذي أنعم عليك. ده شوف فيها ما فيها من الأمور، أبواب الاعتقادات الراقية السامية، لأنه على مشارف الموت. غفر لك ربك، فربك الأول الآخر الظاهر الباطن، ربك الذي كتبك أولا في القدر مسلما وأنشأك مسلما أو من عليك بالإسلام، ثم بعد ذلك جعلك تجاهد مع الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. غفر لك ربك لأنه الذي يملك العقاب والثواب. غفر لك ربك والذي وفقك وسددك للجهاد. فهذه المسألة من الأهمية بمكان. لما اللفتة؟ لما لم يقل غفر الله لك كما قال قبل ذلك غفر الله له؟ لأنه لما كان الالتفات قال غفر الله له، لكن لما كان الأصل في المواجهة ليذكره ليعلم أن النعمة من الله حتى يقطع عنه أمر العجب. لا يحسب أنه لما قاتل لما نافح عن رسول الله عن راية رسول الله يأتي العجب، فقال له انتبه، الذي وفقك لذلك وأعطاك ومنحك وقواك هو ربك جل في علاه، فأنت لست بشيء إلا بربك، وما بكم من نعمة فمن الله. مسائل عقدية من الأهمية بمكان. فقال غفر لك ربك، وقال وما استغفر سلم لأحد إلا قد استشهد. وهذا أيضا من فتنة وفقه الصحابة، مع أنهم يعلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة أو المسألة التي تلي هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال فأتى عليه. هذه مسألة عجيبة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استصعب الأمر على أهل خيبر ووقفوا كأنهم قد يائسوا من المسألة وعلموا أن المسألة قد استعصت جدا على أهل الإسلام، ترى رحمة الله جل في علاه فيها مسائل. المسألة الأولى ما أن المحن محاضن للمنح، وأن المسألة لا يمكن أن تشتد إلا وأن تفرج، ضاقت مهما ضاقت واستحكمت الحلقات فلا بد أن تفرج، وأيضا لن يمكن المرء حتى يبتلى. فابتلوا في بادئ الأمر، ولم يفتح على أبي بكر ولا على عمر ولا على غيره من الصحابة الكرام حتى ضاقوا زرعا بذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم، وفيها فضل التفاؤل وفضل الفأل وأيضا فضل الاعتقاد في الله جل في علاه لأنه حسن ظن بالله. قال غدا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يدع الله الفتح على يديه. فاشربت عناقه أو عنق عمر بن الخطاب للإمارة، قال وما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. الآن مسألة من يعني من الأهمية بمكان فيها ما شيء من الالتفات بخفاء. ما هو؟ قلت غزل المسائل أرقى من غزل الإيه؟ الجواري، صحيح. من الذي قال بهذا؟ إمامنا ويقول أنا أسمع مسألة من العلم يستمتع بها ويتعلمها خير له من أن يعانق إيش؟ غنية. مسائل العلم، الغزل في مسائل العلم. ها لا، ليس هو، ليس عن عمر. ها ما سمعتك؟ نهي طلب الإمارة، جيد، لكن ليست هي. ممتاز. فأنا حتى هي المسألة، شوفوا اللفت هنا، النصر لا يأتي إلا بالإيمان. لو اعتدنا الرأة غدا إيش؟ ها الوصف الذي بيّن كأنه كما قال علماء هنا كأنه العلة للحكم. لأعطينا الرأة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ممكن أحد يستشكل إيش يقول؟ ممتاز، أبو بكر نفس الأمر وعمر نفس الأمر، فلما لا؟ قلنا الحكم هنا حتى ولو كان، فإن سلم لما علق بيّن أن هذا الإيمان يكون به الفتح، يكون به الفتح. رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فإثباتها يدل على العلية، وهذا حق. وعمر الخطاب اعتقد ذلك، لذلك لما قال نحن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، الإيمان والكفر، وهذا حق. وكلما كان حب الله وحب رسوله أعمق في القلب كلما كان النص أقرب. لكن هنا الكلام، طب أبو بكر عمر، هنا حكم عظيمة، حكم من الله جل في علاه، كأن المسألة أراد الله بها رفعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبيان مقام علي بن أبي طالب ومكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى إذا جاءت الضوائق تذكروا مكانة عمر علي بن أبي طالب. مفهوم؟ يعني لو قيل لما لا أبو بكر، لما لا عمر، نقول لم يكن في خلافة أبي بكر ما كان في خلافة علي بن أبي طالب، لما يكن في خلافة عمر ما كان في خلافة علي بن أبي طالب. خلافة علي بن أبي طالب الفتن جاءت عظيمة حتى كفره بعضهم، وحتى قال بعضهم هؤلاء يعني يقاتلون على لعاعة من لعاعات الدنيا، يتكلمون على أنهم يريدون تراب الدنيا عن علي بن أبي طالب. لذلك كانت هذه الميزة في خيبر من أعلى ما تكون وأرقى ما تكون لما سيحدث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فتكون هذه من الحكمة. طب لما لا أبو بكر، لما لا عمر بن الخطاب، وكل منهم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كانت لهذه اللفتة العظيمة ليعرف لعلي بن أبي طالب مكانته، فلا تهدر المكانة بحال من الأحوال. مثلها بالضبط في عثمان بن عفان، وكان موجودا وقد فر عثمان في أحد ولم يكن في بدر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ولم يقل أبو بكر أعطى كلية ماله. يعني هذا القول في غزوة بذات العسرة في غزوة تبوك، كان القول أولى به من أبو بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه جاء بكلية ماله، فقال له سلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله الذي يمدح بحق، ومن أبو بكر، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال سلم في عثمان، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه من الحكم، لترى أن في الضوائق التي تقع على هؤلاء الأخيار الأبرار يجدون منفذا ومنفثا، ويعلمون قدر هؤلاء فضلا. وهو قال أنشدكم بالله أما سمعتم رسول الله وهو يقول من يشتري بئر روما وله مثله في الجنة، وقد فعلت أنا ذلك وجعلته في المسلمين، ومنعوه الماء، أعطاهم منحهم الماء ومنعوهم الماء. ومنعه الماء ثم قال أنشدكم الله، أما سمعتم أنشدكم الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكانت مهمة جدا في الضوائق والحوالك التي نزلت على هؤلاء. قال لعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله، وفي إثبات المحبة لله، وهذه من صفات، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، إثبات المحبة لله جل في علاه هي محبة حقيقية على أصلها، صفة كمال وجلال وعظمة وبهاء لله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال، وهي من صفات الأفعال. وضابط صفات الأفعال يا دكتور ممتاز، هي تتعلق بالمشيئة، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، لأن الله تعالى لا يحب الجميع، لا، هو يحب المؤمنين المتقين لا يحب الكافرين، صحيح ولا لا؟ قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيها فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأنه رجل أسد الإسلام كعمه حمزة رضي الله عنهم أجمعين، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله حقا ويحب رسوله حقا، وهذا دلالة على صدق المحبة في القلب والإخلاص وأيضا الإيمان الحق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال فأتيت فهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينه فبرئ، وهذه من المعجزات أيضا كما قلنا، كما منح الله عيسى عليه السلام فمنح نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات. قال فبرئ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال قد علمت مرحب أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي بن أبي طالب، وهذا كلام يكتب ينقش على الصدور من شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، فضربه ضربة فقتله. ويقال أن علي بن أبي طالب منح الله تعالى قوة عظيمة، حمل الباب باب خيبر حتى يدخل المسلمون، قالوا لا يحمل إلا 30، كأنه أوتي قوة موسى عليه السلام في هذا الباب، وهذه دلالة على شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب كلية، ونحمد الله على ذلك. الفوائد المستنبطة: فضل سلمة طبعا، خيانة أهل الكفر أو غدر المشركين، فضل إظهار القوة والشجاعة والعزة بالنفس أمام الكفار، يعني ما أحد قال يا منافق يا مرائي، قال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وده مثله مثل إيش بالضبط؟ ها مثله مثل علي بن أبي طالب، وفيهم بالصاع بالكيل إيش أو الكيل بالصاع السندرة. وأيضا في أبو دجانة عندما مشى يتبختر متكبرا، فقال المسلم هذه مشي يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. نعم، عظيم فضل الرفق، ملكت فاسجح، إن كنت ملكت حقا فاعفو واتق الله. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الماء بسق في الماء فإيش فجاشت، فسقينا واستقينا رحمكم الله. أدب الصحابة، أدب سلمة مع عامر والعم سن الأب، جواز القسم بأفعال الله جل في علاه، لأنها من صفات الله صفات الأفعال، والذي كرم محمدا. نعم، بالفعل هو الحق أن الظاهر الفعل، وإن قلت يا هو قسم بالذات أنت كده أتيت خلاف الظاهر، فاهم؟ وفي الاثنين، وده الحق. الثالث، الفائدة التي تليها، أنتوا بقى حافظين لما أنا طيب. الدعاء لمن كان طريعا لأهل الإسلام، وهذا كالرباط، فالمرابط من أفضل عباد الله عملا. شجاعة الصحابة، لحق أبو قتادة عبد الرحمن فقتله، فطعنه فقتله. جواز المدح لمن لا يخشى عليه الإعجاب، العجب يعني، خير فرساننا. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رحمة الله بالصحابة، أنفتح عليهم سمحوني يعني حتى لو أرجعنا الأصول بعض الشيء، هات الباب اللي بعده. ممتاز. والله الاستغاثة بالله عند الحوالق والدوائق، ممتاز. وجواز الاستغاثة بالعبد إن كان حيا حاضرا قادرا، لأنه ثلاثا صاح ثلاث صيحات. تفضل. من مقاصد الشريعة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. عندما جرى الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم، دعوهم يبتدئون الفجورهم. نعم. نعم. طبعا النفل، النفل في هذا الباب الذي يليه. الحمد لله. قال باب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو بن محمد الناقد. عمرو محمد الناقد مر علينا كثيرا، وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا يزيد بن هارون، وهو أيضا من الثقات من رجال شيخ أصحاب الكتب الست. قال أخبرنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني. حماد بن سلمة كان نبيلا ثقة ثبتا تغير بآخرة، لكن كما قلنا روى له البخاري مقرونا لا إفرادا، وروى له مسلم أصحاب السنن أربعة. عن ثابت، ثابت البناني، وكان من أثبت الناس في أنس، وهو من الأتقياء، كان يدخل على أنس ولا يحفظ حديثه إلا أن يقبل يده. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هنا في هذا الحديث رعاية الله للمؤمنين وعناية الله بالمؤمنين، هم نزلوا، وهذه في صلح الحديبية، نزلوا يأخذون غرة النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، فيعني أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما. اختلف العلماء في ذلك، أخذهم سلما يعني هم استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ودخلوا في الإسلام فأحياهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنهم لم يدخلوا في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستحياهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو الظاهر في هذا الحديث أنهم أرادوا غرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتمكن أهل الإسلام منهم، تمكن أهل الإسلام، فلما تمكن أهل الإسلام استسلموا، لما تمكن أهل الإسلام منهم استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستحياهم. هذه فيها دلالة على أن ولي الأمر مخير في أسارة الكفار ما بين القتل أو المن مجانا أو المن بإيش؟ بالفدا، أو المن بالفدا، فاستحياهم واستبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الخير الكبير، لأن هؤلاء إن لم يسلموا لا يعادون أهل الإسلام ولا يقتلون ضد أهل الإسلام، إلا من كان لئيما فهذا يستحق بعد ذلك القتل. والمسألة دائرة على وجهة نظر الولي الأمر واجتهاد ولي الأمر، والذي يرى الأصلح للأمة الإسلامية فيأمر به. ندخل على غزو النساء ولا؟ يلا يلا يلا تفضل. قال باب غزوة النساء مع الرجال. والحق هذا التبويب فيه نظر، لأنه لا يجوز للمرأة أن تغزو، وليس للمرأة أن تغزو، ومن قال بأن المرأة تغزو أخطأ خطأ عظيما، لأن السلام قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال ارجع فلن أستعين بمشرك، ولما قال في النساء قال لا يقال محمد استعان بإيش؟ النساء. فالحق أن النساء في مسألة الغزوات يعني هو التبويب أصلا يأخذ بالفكر، لا كما نرى الآن أن المرأة ممكن أن تقاتل في ساحة الجرح، لا لا هذا لا غير موجود. يعني هن كنا يداوين الإيش؟ الجرح، وكان من النوادر اللي بتتندر به في غزوة أحد عن من؟ أم عمارة ولا من التي أخذ الخنجر والسلام يقول لها ماذا تفعلن به؟ قالت أضعه في بطن أو أبقر بطن الكافر، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة عظيمة لذلك، فكان هذا من النوادر يتندر به الصحابة. نتكلم عن امرأة تفعل ذلك، وكان من النوادر أيضا ما فعلت من؟ صفية، ممتاز، لما تسلق اليهودي فهشمت رأسه، هشمت رأسه وأنهته بفضل الله، فكان يتندر بهذا، فلا غزو من النساء. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أكثر عنه الإمام مسلم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ان مسليم اتخذ ان ايش دي دي اه طبعا انت عملتها ليه آه طيب الهمز همزه قطع ولا وصل اتفضل. ان ام سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها ابو طلحه فقال يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري من الثقات الأدبات أكثر عنه الإمام مسلم أيضا قال أخبرنا جعفر بن سليمان من الثقات من رجال الصحيحين عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة ثابت النبيل صاحب المسند أو السنن. قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو ابن معمر المنقري المنقري من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين. قال حدثنا عبد الوارث نعرف قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عبد العزيز بن صهيب هو أيضا من الثقات الذين يروون عن أنس من الأثبات الذين يروون عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان. طب لحظة المصنف فين يا شيخ؟ المصنف مع من؟ فقال انثرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. يعني هذه الأبواب فيها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى طبعا هو قول سلم وتعجب سلم من أم سليم وهي مع الخنجر وهي تقول إذا دنا مني من المشركين أحد بقرت بطنه فجعل سلم يضحك على ذلك. يعني العزة في أهل الإسلام حتى في نساء أهل الإسلام من القوة والجلد والصلابة على أهل الكفر وعدم الضعف والخوار أمام أهل الكفر. ولما قالت رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك الطلقاء هم أهل مكة الذين قد يعني عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم كانت تظن أنهم من الكافرين أو أنهم من المنافقين ولكنهم حقا أسلموا وحسن إسلامهم وقد قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن إن الله قد كفى يعني كفى قتالهم وأحسن إليهم بأن ردهم إليه ردا جميلا وأسلموا وحسن إسلامهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو هنا الحديث ممكن يقف عنده عن أنس كأن النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ويغزو يبقى بيغزو بإيش؟ بالنساء مع أن المفروض آخر الحديث يفسر أول الحديث يغزو هل كنا يغزون كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بهن حقا كنا يقاتلنا ونصرة للدين حقا. قال سلم فأسقينا الماء ويداوينا الجرحى، ما كنا فعلنا إلا ذلك. بل وجود النساء في معاقل القتال فهي مهلكة للأمة، ليس بعدها مهلكة، مشغلة على الرجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جرت الكلاب بأرجو أمهات المسلمين لا أنفست جيش أسامة. فالنساء لابد أن تكون في المؤخرة، لا تكون موجودة، لا يكن موجودات في ساحة الوغى. لكن إن كنا فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بهن على المداواة والسقاية فقط. وهناك حديث آخر، هذا الحديث الذي فيه ما فيه من شجاعة الصحابة، أبو طلحة رضي الله عنه. وكان يعني أبو طلحة كان راميا باهرا، وأيضا سعد بن أبي وقاص، ولذلك كان سلم ينصر القوس لأبي طلحة، وكان أو ينصر هذه اسمها إيش، السهام لأبي الكنانة، كنانة السهام صح الإيه، الجعبة التي فيها السهام. وكان سلم يقول ارمي سعدا فداك أبي فداك أبي أم. وأبو طلحة كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، ثم قام طلحة وصد الناس عن رسول الله. لكن المهم هنا المسألة العظيمة، وهي أنه رأى عائشة وأم سليم على نفس العمل في أنها يسقين أنهن يسقين الجرحى، يدوين الجرحى ويسقينهن ويسقين الجرحى. قال أرى خدم سوقهما، هذه المسألة نقف عندها. قال أرى خدم سوقهما، أولا لما يقول ذلك ويروي الحديث أنس هو لم يتقصد النظر، لكنه وقع بصره على أنهن هم يعطينا ويسقين الماء، رأى خدم السوق. إيش خدم السوق؟ خدم السوق اللي هو الخلخال. الخلخال كانت العرب يعني كنا النساء، نساء العرب يتحلين بذلك. فهذا كان قبل نزول الحجاب، كان هذا قبل نزول الحجاب. وما تقصدنا رفع الثوبة عن خدم السوق، لكنهن لما اجتهدنا وكنا يحملن الماء حدث ذلك رغم إرادتهن. فرؤية الخلخال أو خدم السوق، وطبعا رأى الساق مع الخلخال، هذا قبل أن ينزل الحجاب. والأمر الثاني كما قلنا ما قصدنهن أن يفعلن ذلك، ولا قصد هو أن ينظر، ولكن قدر الله جل في علاه ليبين الجد والاجتهاد في مداواة الجرحى وسقاية للجرحى. هذا يبقى لنا بابا إن شاء الله، أو يبقى باب بإذن الله ينتهي في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.